بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الدرس السابق كذلك الدرس الذي قبله بداية الكلام على محظورات الإحرام، ذكرنا منها ثلاثة، وإحنا قلنا أن محظورات الإحرام كلها كم محظور؟ 9. نكمل إن شاء الله الليلة مجموعة أخرى من هذه المحظورات. طيب، المحظور الرابع من محظورات الإحرام قال لبس الذكر المخيط. لبس الذكر المخيط، احنا سبق ان احنا نبهنا على معنى كلمة الذكر في المحظور الثالث اللي هو تغطية الرأس، ان تعبير العلماء بالذكر هنا بخلاف مثلا لو قال الرجل، لان الاصل في الرجل انه الرجل الكبير البالغ، واحكام الاحرام يستوي فيها الكبير مع الصغير. لو ولد صبي صغير احرم يلتزم باحكام الاحرام كالكبير، فيجنب الطيب ويجنب لبس المقيط ويجنب سائر المحظورات كالكبير. ولذلك يعبر العلماء في المحظورات بدل ما يقولوا الرجل يقولوا ايه؟ الذكر، حتى يشمل الكبير والصغير. وهنا لما قال لبس الذكر يبقى اذا الانثى لا يحرم عليها هذا المحظور، هذا المحظور خاص بالذكر فقط كالمحظور السابق اللي هو تغطية الرأس. قلنا ان تغطية الرأس بالنسبة للمحرم حرام على الذكر فقط، اما المرأة فتغطي رأسها. وهنا ايضا لبس المخيط في الإحرام حرام على الذكر فقط، لكن بالنسبة للمرأة في الإحرام تلبس ما تشاء، لا يحرم عليها اي شيء في الإحرام الا نوعين فقط من الثياب هيأتي الكلام عليهما، اللي هم النقاب والقفازين فقط. لا تلبس النقاب على الوجه ولا تلبس القفازين في اليدين في الكفين. طيب، وما سوى ذلك من الثياب بالنسبة للمرأة تلبس ما تشاء، لا تمنع من اي شيء، لكن بالنسبة للرجل يحرم عليه لبس المخيط. قال على بدنه، يعني يلبس المخيط على جميع البدن كالثوب مثلا اللي احنا بنسميه الجلابية، هذا لبس على جميع البدن، او بعضه على بعض البدن مثلا كالجاكت، البنطلون مثلا، الجورب، هذه الاشياء تلبس على بعض البدن. قال من قميص او عمامة او سراويل، وما عمل على قدر العضو كالخفين والقفازين والجوارب. لما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. واضح؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، ما هي الثياب التي يمكن للمحرم أن يلبسها في الإحرام، فعدد الرسول صلى الله عليه وسلم الأشياء الممنوعة، فيفهم منها أنه إذا تجنب هذه الأشياء الممنوعة يلبس ما يشاء. فقال لا يلبس القميص. إيه هو القميص؟ اللي هي الجلابية، ولا القميص هو القميص الأفرنجي بتاعنا؟ لا، هذا القميص، وقدر قميصه من دبر، هذا القميص اللي هم دول الخليج بيسموه الثوب، مش بيسموه القميص، بيسموه الثوب. لا يلبس القميص ولا العمامة التي تلبس على الرأس، معروفة العمامة، ولا البرانس، وسبق احنا شرح البرانس اللي هي كل ثوب يكون له رأس متصلة به، بيلبسه أهل تونس وأهل المغرب، معروف. ولا السراويل، السراويل تشبه البنطلون الآن، تشبه وإن كانت ليست مثل البنطلون، أشبه ما يكون بالسراويل، أو هي فعلا لو تتذكروا مثلا لو شفتوها في بعض الصور أو كده، البناطيل اللي كان يرتديها قديما الصيادين أو بياعين العكسوس، عشان تبقى أوضح شوية. وضحت؟ اللي هو بنطلون بتبقى رجليه واسعة جدا والحجر واسع جدا نازل يمكن قريب من الأرض. واضح؟ يعني في كتب صورت أو رسمت الألبسة التي كان يلبسها الناس قديما، الرداء والإزار والجبة والقفطان وكذا وكذا. فالسراويل هذا هو السروال، البنطلون اللي بيلبسه الجماعة الصيادين طبعا قديما، أو الجماعة اللي بيبيعوا العرسوس، هذا هو السروال. بنطلون رجليه واسعة جدا وحجره طويل جدا نازل قريب من الأرض، هذا هو السروال. فيشبهه الآن إيه؟ البنطلون. ولذلك إطلاق الآن كلمة سروال على البنطلون الأبيض، مش كده؟ الناس تطلق الآن سروال على البنطلون الأبيض. لا، هذه التسمية احنا ممكن نعتبرها مجرد عرف فقط، والصراحة احنا اتفقنا عليه، لكن مش دي التسمية في اللغة العربية، مش ده السروال في اللغة العربية. فدي تسمية كده عرفية، الناس تعرفوا انهم يطلقوا كلمة السروال على هذا النوع من انواع البناطيل اللي هو البنطلون الابيض، لكن مش ده السروال في اللغة العربية. لا، مش هو ده. المهم تعرف معنى السروال. فيشبه السروال الآن اي نوع من انواع البناطيل الآن التي يلبسها الناس. فالمحرم ممنوع من لبس البنطلون قياسا على السراويل. طيب، لا يلبس السراويل ولا يلبس ثوبا، هذه مسألة أخرى تأتينا في مسألة استعمال الطين، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. يعني المحرم ممنوع من لبس أي ثوب، سواء عمامة أو ثياب يلبس في البدن أو عضو من أعضاء البدن، أي ثوب يلبسه المحرم ممنوع أن يلبس ثوب مسه ورس أو زعفران، وهذه نوع من أنواع الطين. يعني المحرم ممنوع أن يلبس أي ثوب مسه نوع من أنواع الطين، لأنه يأتي أن من محظورات الإحرام استعمال الطين، فالمحرم ممنوع من الطين في بدنه وفي ثيابه ممنوع. قال ولا الخفين، يعني أيضا لا يلبس الخفين. يشبه الخفين الآن الجوربين الشراب، يشبه الخفين تماما. طيب، إذا هذا الحديث ذكر الآن أن المحرم لا يلبس خمسة أنواع من الثياب: القميص، العمامة، البرانس، السراويل، الخفين. يقاس على هذه الأشياء ما كان مثلها. الثوب اللي مسه ورس أو زعفران، الورس والزعفران نوع من أنواع الطين. أي ثياب عليها طين؟ لا، بس الثوب ده نوع من، يعني مش خاص بالثياب، مش نوع معين من الثياب. يعني احنا بنتكلم على أنواع الثياب اللي المحرم ممنوع منها، خمسة أنواع في الحديث: القميص والعمامة والبرانس والسراويل والخفين. يقاس على هذه الخمسة كل ما كان مثلها. زي ما قلنا، يقاس مثلا على السراويل، يقاس عليها ايه؟ البنطلون. يقاس على الخفين الجوربين. يقاس على القميص العباية مثلا، او الجبة او القفطان، يقاس عليها. او يقاس عليها الان القميص الافرنجي او الجاكت، باعتبار ان هذا ايضا يغطي جزء من البدن فيشبه القميص. ويقاس على العمامة كل ما يغطي الرأس كالطقية مثلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة، اللي هي الخمس أنواع من الثياب، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه. يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه كان لا يعلم أحكام الإحرام، فأحرم في ثيابه وهو لابس الجبة، الثياب المعتادة. الجبة تشبه العباية الآن، ولكن بيبقى مغلقة من قدام مش مفتوحة. فأحرم في ثيابه المعتادة، وأتى للرسول عليه الصلاة والسلام هو بهذه الطريقة، وقد تطيب أيضا، يتطيب بعد الإحرام ولبس الجبة وهكذا، وأتى بالإحرام بهذه الطريقة. وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فأمره أن يغسل عنه الطيب وأن ينزع الجبة، لأن لبس الجبة في الإحرام ممنوع، فأمره بنزعها. قال: وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص بكم أو بغير كم. لو لبس القميص مثلا من غير كم ممنوع أو لا؟ ممنوع، وإن كان هذا في العادة لا يلبس ولا يسمى قميصا في العادة، ولكنه يشبه القميص، يشبه ولكن ليس قميصا، فيمنع أيضا المحرم من لبسه. وسواء أدخل يديه أو لم يدخلهما. لو واحد قال أنا هلبس القميص ولكن مش هدخل يدي في الكم، يجوز أو لا في الإحرام؟ لا يجوز، لأنه لابس قميص، ويقال هو لبس القميص، والمحرم ممنوع من لبس القميص. وسواء كان سليما أو مخروقا، وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء، القباء اللي احنا بنسميها القبة، لا يلبس القبة والقفطان، القباء يشبه العباية الآن، الذي يدخل فيه يديه، لها أكمام صغيرة يدخل الإنسان يديه فيها، تشبه العباية التي يلبسها الناس الآن. إذن خلاصة الكلام في الحديث الآن، الحديث ذكر كم نوع من أنواع الثياب ممنوعة المحرم؟ خمسة. يقاس على هذه الخمسة ما كان مثلها، فهذه الخمسة ممنوعة بالنص، ويقاس عليها ما كان مثلها أو قريب منها. إلى أن قال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه. أنا عندي متشكلة التبان بفتح التاء، التبان، لا هي التبان بضم التاء. إيه هو التبان؟ مش معروف، اللي هو الشرط. التبان اللي هو الشرط، معروف الشرط، سروال قصير، ولذلك هم وصفوه قديما بأنه سروال قصير، اللي هو الشرط. فالتبان سروال قصير، فهو يشبه السروال وإن كان ليس سروالا، مش كده؟ احنا قلنا تمنع هذه الأشياء ويمنع ما كان مثلها أو قريب منها، فالتبان قريب من السروال، يشبهه وإن كان ليس مثله 100%، ولكن يشبهه باعتبار أنه مفصل على قدر العضو أو على بعض العضو، بعض الرجلين. طيب، هنا مسألة مهمة جدا، ما معنى المخيط؟ إذا قلنا إن المحرم ممنوع من لبس المخيط، إيه معنى المخيط؟ هنا يقول إن المخيط هو ما كان من اللباس على قدر العضو، هذا معنى المخيط. فالمخيط من الثياب التي يمنع المحرم من لبسها الثياب المفصلة على قدر عضو من أعضاء البدن، أو على قدر البدن كله، كالقميص، القميص مفصل على قدر البدن كله، والعباية مفصلة على قدر البدن كله، لكن البنطلون على قدر عضو من أعضاء البدن، الجورب أو القفازين، الشورت على قدر عضو من أعضاء البدن، الجاكت على قدر بعض البدن اللي هو الصدر فقط. واضح؟ يبقى إذن معنى المخيط عند العلماء الثياب المفصلة، مفصلة على قدر العضو. واضح؟ ولذلك المحرم بيلبس الإزار والرداء. ليه؟ مش مفصل على قدر العضو، الإزار والرداء عبارة عن قطعة قماش يلف الإنسان بها نفسه، ما فيهاش فيها تفصيل، مش مفصلة على قدر البدن. واضح؟ لكن لو فصلت على قدر البدن بقت ممنوعة. ولذلك يوجد الآن في الإحرام اللي يباع الآن بعض الإحرامات مليانة كباسين من أمام، بحيث يغلقها الإنسان يمكن 6 أو 7 أو 8 كباسين كده صف ورا بعض، معروفة؟ هذه إذا أغلقها الإنسان تشبه القميص، هي مش قميص وما لهاش أكمام، لكن تشبهه، بقت مغلقة على قدر البدن، فدي ممنوعة عند العلماء. واضح؟ ولكن العلماء رخصوا أنه ممكن يشبك مثلا الرداء بدبوس واحد مثلا او بكبسونة واحدة مفيش مشكلة اذا احتاج اليها، ماشي. لكن ما يقفلش كل الكباسين بالصورة اللي يباع بيها الاحرام الان، صف من اول الرقبة الى اخر الرداء يغلقه كله، خلاص صار مغلق يشبه القميص الان، هو يشبه القميص ولكن الفرق انه ملوش اكمام. وسبق الان من كلام شيخ الاسلام ان القميص سواء كان له اكمام او ليس له اكمام ممنوع على المحرم، وهذا الان صار قميص ولكن ليس له اكمام، مش ده الفرق الان؟ ممنوع على المحرم. والسدير اللي هو والسدير نفس الكلام، السدير على قدر الصدر بالضبط ممنوع. هاي. وفي بعض الاحرامات اللي تباع وانا شفتها، ودي نتجة من خطأ الناس في فهم ايه هو المقيط. ايه هو المقيط؟ احنا قلنا المقيط معناه ايه؟ اي قطعة ثياب قصرت على قدر البدن، وليس معنى المقيط كما يفهم بعض الناس الثوب الذي فيه خياطة اللي مخيط، لا مش ده معنى المقيط. ولذلك تجد كثير من المحرمين يسأل مثلا عن لبس الحزام الجلد، حزام جلد فيه خياطة، يقول أنا لابس حزام جلد فيه مشكلة ولا لأن المتخيط مش ملزوق؟ والجواب إيه؟ يجوز، لأن ده مش ثوب ومش متفصل على قدر العضو، كأن الإنسان ربط الإزار بحبل يشبه الحبل بالضبط. ووارد الترخيص في لبس الحزام عن السلف، قالوا يحتاج إليه الإنسان في حمل النفقة وحمل النقود وحمل الأشياء المهمة التي يحتاج إليها كالأوراق الآن، يحتاج أن يحمل مثلا جواز السفر معاه أو التصليح أو غيره أو تذكرة السفر مثلا أو كده، أين يحملها؟ يحتاج أن يلبس حزام أو يحمل شنطة مثلا معاه في الحزام يحمل فيها هذه الأشياء. فرخص فيه السلف قديما لحاجة الناس إليه، ثم هذا لا يسمى مخيطا أصلا لأن هذا ليس ثوبا، ماشي، ولا يدخل في كلام العلماء أن هذا مخيط وإن كان فيه خياطة، لأن المخيط عند العلماء هو إيه؟ الثوب المفصل على قدر البدن او عضو من اعضاء البدن، وهذا ليس كذلك. تجد بعض الناس مثلا يحرم يلبس مثلا نعل، يلبس شبشب جلد مخيط فيه خياطه، فياتي يسال يقول ان الشبشب فيه خياطه ايه حكم لبسه في الاحرام؟ والجواب ايه؟ يجوز، يجوز، هذا ليس ثوبا وهذا ليس مفصل على قدر العضو. ورسول امر المحرم ان يحرم في نعلين، الشبشب هو النعلين يشبه النعلين تماما او قريب جدا منه، لانه لا يمكن للمحرم ان يحرم حافيا فيه اذيه له لا سيما في الحر وجو مكه جو حر في الصيف يتاذى الانسان من حر الارض. واضح المسائل الان؟ يبقى اذا المحرم ممنوع من المخيط، فالمخيط عند العلماء ليس معناه اي شيء فيه خياطه، لا، معناه الشيء المفصل على قدر العضو. ولذلك لو تصورنا انسان لبس مثلا فانيلا داخليه ليست مخيطه ما فيهاش خياطه ولكن منسوجه نسجا، تجوز او لا؟ لا تجوز، مع انها في عرف الناس الان مش مخيطه، مش كده؟ مش مخيطه ما فيهاش خياطه، هي منسوجه بالنسج، لا تجوز. او لبس مثلا شيء صوف مثلا معمول بالابره بالغزل بالصوف، يجوز او لا؟ لا يجوز، لأنه هو ده عند العلماء مخيط وإن كان ليس فيه خياطة. واضح المعنى الآن؟ من فهم الناس الخطأ أنهم فهموا أن المخيط هو ما فيه خياطة، وأن الثوب الذي ليس فيه خياطة جائز وإن كان على قدر البدن أو عضو من أعضائه. وجدت للأسف أنا بعض الإحرامات اللي تباع في المحلات هنا ما يشبه الشرط الثوب الداخلي اللي يلبسه رجل، قطعة قماش ليست مخيطة ما فيهاش فيها خياطة، يعني قطعة قماش يلبسها الرجل وفيها أستك بحيث تمسك في الوسط ولها رجلين يدخل الإنسان رجليه فيها، هي شرط. واضح؟ هي شرط، ولكن كل الفرق أنها ليست مفصلة بدقة على قدر الرجلين تماما وليست مخيطة، هي عبارة عن قطعة قماش ثنيت هكذا صارت تشبه الى حد كبير عشان تتصوروا. حد فيكم شافها الاول؟ ستر، ساتر، ماشي، شفتها انت يعني لانك سافرت انت الحج فاكيد اشتريتها من هنا، موجوده في الاحرام، إنها جايزة. غريبة الفتوى، غريبة غريبة يعني. فهذه الفتوى لا يجوز لبسها لأن هذا مقيت. ماذا تشبه عن عشان تتصوروا الطلبة؟ هي تشبه في التفصيلة بتاعتها، تشبه البامبرز بتاع الأطفال. وضحت كده؟ تشبه البامبرز، هي قطعة قماش بيلبسها الإنسان، ولكن ما فيش فيها بقى اللزق بتاع البامبرز، هي عبارة عن أستك مدكك فيها بيمسك في الوسط. هي دي شرط ولا إيه؟ ما هي دي الثياب الداخلية المعتادة اللي بيلبسها الإنسان، مش كده؟ ممنوع على الرجل، ممنوع، مش هنقول المرأة لأن المرأة تلبس ما تشاء، ممنوع على الرجل. ولكن نظرا لأن الناس تفهم أن المحرم ممنوع من أي شيء فيه خياطة، وأن الثوب إذا لم يكن فيه خياطة فهو جائز، ويقول هذه ليست فيها خياطة، مش مخيطة. واضح الآن؟ ولذلك بعض العلماء يستشكل التعبير بكلمة مخيط، ويقول أن هذا التعبير أصلا لم يرد في السنة أصلا، والرسول لم يعبر بهذا التعبير، لأنه ممكن يؤدي إلى سوء فهم عند الناس، وده اللي حصل. وكذلك الصحابة لم يعبروا بهذا التعبير، ولكن كانوا يعبرون بما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن المحرم ممنوع من الثوب، وممنوع من القميص، ممنوع من الإزار، ممنوع من الخفين، ممنوع من السراويل، ممنوع من البرنس، يعني يعبرون بالتعبيرات النبوية لأنها منضبطة، ويقاس على هذه الأشياء ما كان مثلها. واضح؟ ولكن الرسول لم يقل أن المحرم ممنوع من المخيط، لأنه ممكن يؤدي إلى سوء فهم أن كل شيء فيه خياطة فالمحرم ممنوع منه، وده اللي حصل الآن. ولذلك قيل أن أول من عبر بهذا التعبير اللي هو المخيط إبراهيم النخعي من التابعين، وتلقى العلماء هذه الكلمة منه واستمروا عليها. العلماء الأوائل لم يكن عندهم محظور في فهم المعنى وتطبيقه مع الناس، لكن الآن حصل خطأ في الفهم، فصار كلمة المخيط الآن تعني الناس عند الناس غير المعنى الشرعي اللي قصده العلماء السابق. ولذلك دائما ينبغي التنبيه على هذا المعنى عند أي إنسان سيسافر للإحرام بالحج أو العمرة، إن هذا معنى المخيط، وليس معناه إن أي ثوب فيه خياطة يبقى لبسه حرام، وليس فيه خياطة يبقى لبسه حلال. واضح؟ طيب، أظن واضح الحكم الآن. ثم يقول المؤلف: وإذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين. النعلان اللي هم احنا قلنا يشبه الشبشب الآن، مش الحذاء اللي هو الجزمة، لا، الجزمة تشبه الخف، فالجزمة ممنوعة كالخف. واضح؟ ولكن النعلان بالنسبة للمحرم هما ايه؟ اللي احنا بنسميه الشبشب الآن، ده النعلان. وإذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس السراويل إلى أن يجده، فإذا وجد إزارا نزع السراويل ولبس الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أو رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا. الرسول عيسى في عرفات قال: السراويل لمن لم يجد إزارا، السراويل لمن لم يجد إزارا، وقال: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. هذا الحكم قد يحتاج لي الإنسان الآن، متى؟ قد يركب الطائرة وهو مسافر للعمرة ومعه الشنطة مثلا، يظن أن فيها الإحرام، وأن وقت الإحرام سيدخل حمام الطائرة ويلبس الإحرام ويحرم وهو فوق الميقات، يفاجأ أنه نسي الإحرام وأدخله مثلا في عفش الطائرة، وأن الشنطة التي معه ليس فيها الإحرام اللي هو الإزار والرداء. واضح؟ وهذه تقع كثيرا، الإنسان من لخبطة السفر ينسى، فيأخذ شنطة معه داخل الطائرة غير الشنطة اللي أعد فيها لبس الإحرام. طيب، يأتي وقت الإحرام ليس معه إحرام يحرم فيه، فبعض الناس يفعل ماذا؟ يقول: انتظر حتى انزل الى جدة في المطار واستخرج الاحرام واحرم من جدة. وهذا لا يجوز، لأنه يعتبر أخر الإحرام وقد تجاوز الميقات، وهذا لا يجوز، ترك واجبا. طيب المخرج الشرعي سهل، والرسول قاله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد خفين يلبس، من لم يجد نعلين يلبس خفين. خلاص يجوز أن يلبس الحذاء كما هو، ما فيش مانع. طيب ومن لم يجد السراويل، من لم يجد الإزار يلبس السراويل، يحرم بالبنطلون كما هو، ما فيش مانع. طيب والقميص الأعلى اللي هو لبسه أو الجاكت زي ما هو، يحرم بثيابه كما هو. واضح؟ إلى متى؟ إلى أن يتمكن من لبس الإحرام فيغير الثياب فقط. وظاهر الحديث في عرفات أنه ليس عليه فدية، أيضا لا تلزمه فدية، يرخص له في ارتكاب هذا المحظور للعذر وليس عليه فدية، بخلاف القاعدة العامة في المحظورات أن من احتاج إلى فعل المحظور فإنه يفعله وعليه فدية. لكن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفات وعدد الحجاج كان نحو 100,000 في حجة الوداع، نحو 100,000، والرسول قال: من لم يجد نعلين يلبس خفين، وقال: من لم يجد إزارا يلبس السراويل، ولم يقل عليه فدية. وتأخير البيان عند العلماء لا يجوز عن وقت الحاجة، والوقت الآن وقت حاجة. 100,000، كثير منهم ليس فقيها في أحكام الإسلام، لأن كثير منهم لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذه المرة فقط، أتى من البادية ولا من مكان بعيد لينال ثواب الحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف الأحكام. طيب لما يسمع هذا الحديث يفهم أن فيه فدية ولا لا؟ لا يفهم أن فيه فدية، لأن الحديث لم يذكر فدية. إذن فهذا يدل على أنه ليس هناك فدية، لأن لو كان هناك فدية كان ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يقال أن فيه فدية بدليل حديث كعب بن عجرة، قصة كعب بن عجرة لم يعلمها إلا الذين خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة، أو التقوا معه في الطريق. واضح؟ لكن اللي حجوا من مكة ومن الطائف ومن حوالين مكة والتقوا مع الرسول في عرفات لا يعرفون عما وقع في الطريق، ان الرسول امر كعب بن عجرة بالفدية، وهؤلاء سيحجون وينصرفون الى بلادهم، لا يرجعون مع الرسول الى المدينة لانهم ليسوا من المدينة، وبالتالي هم يريدون يعني تعلم الاحكام الان، ولا يحال على شيء هو لا يعلمه. واضح الكلام؟ ولهذا سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة عرفات في هذا الحديث عن وجوب الفدية يدل على أنه ليس هناك فدية في هذا الحكم، أن من لم يكن معه ثياب للإحرام وأراد الإحرام يحرم بثيابه المعتادة، ويبقى هكذا إلى أن يتمكن من ثياب الإحرام. فمثلا في مثالنا ينزل في مطار جدة ويأخذ الشنطة ويغير الثياب وليس عليه شيء، ولكن لا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى أن ينزل في المطار ويحرم المطار، لأنه أخر الإحرام الآن بدون عذر، ليس معذورا، كان يتمكن أن يحرم في الميقات وليس عليه شيء. واضح الحكم؟ طيب هذا بالنسبة للرجل. بهذا ينتهي الكلام على هذا المحظور الرابع من محظورات الإحرام، وهو لبس المخيط بالنسبة للرجل. أما المرأة فتمنع من إيه؟ من النقاب والقفازين فقط، لا تمنع من سواء. طيب نكتفي بهذا الليلة ونكمل الدرس القادم إن شاء الله باقي المحظورات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.